لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل وقع في نفس بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيء حتى سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك فقال له فيما قال أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به قال بلى عن بشير بن المحرر بنت أثمان الشحام أثمان الشحام أثمان الشحام العدوي أبو سلمة البصري يقال اسمه أبي ميمون أو عبد الله لا بأس به من السادسة مسلم أبو داود الترمذي والنسائي من عند الصمن ما وجدت بعد الصمن بن يزيد وعلى الشيء الصمن وعلمتوه اللهم الله شيخ عيسى الله إليك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان معك ملكٌ يرد من في أثمان الشحام وش سائل في أثمان الشحام نعم من في أثمان الشحام نعم حديث قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد حدثنا عثمان الشحام حدثنا محمد بن واسع قال قدمت مكة فإذا على الخندق قنطر طيب شيخ أحسن الله إليك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان معك ملك يرد عنك خاص لأبي بكر ولا عنك الله والله أعلم العموم في معنى وأن المظلوم إذا سكت رد الله عنه من الملائكة إذا سكت عفوا وتسامحا وإغفالا لهذا الشيء وعدم مبالاة به الله يرد عنه نعم بشير بن المحرر نعم الحديث السابق ردي عليه يجلس ولا ما يستمر منه فوليك ما عليه من سبيل انتصر على بأس أجلها في المصار نعم بشير بن المحرر بمهملات بشير نعم من المحرر بمهملات من الحجازي عن ابن المسيب وعن سعيد بن أبي سعيد أبو داود اللي عنده بشير صلح بشير المحرر جسال في بشير حدثنا إيه نعم هذا أحسن كذا رواه أبو داود عن عبد الأعلى بن حماد ثم قال من بداية الحديث وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن ابن عجلان حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذا رواه أبو داود عن عبد الأعلى بن حماد عن سفيان بن عيينة قال ورواه صفان بن عيسى كلاهما عن محمد بن عجلان ورواه من طريق الليث عن سعيد المقبري عن بشير بن المحرر عن سعيد بن المسيب صلي عند بشير صلي حد بشير نعم ما معنى قول الصلاة والسلام ما فتح رجل بابا العطية يريد بها الصلة إلا زاده الله كثرة يعني جود سرعا صدق ويحسن من فتح باب العطاء والجود زاده الله بها كثرة من ثم الحديث الصحيح أحب يبسط له رزقه وأن ينسأل له فعله فليصل رحمه وما أنفقت من شيء فليخلفه خير الرازقين نعم نعم قوله فإذا على الخندق في الطريق خندق في الطريق طريق لله مكة نعم يعني لو الله فروه لا يجل يفتن بينهم لأن الحضور يجل يفتن والله منتصر معنا الشيطان